بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم، وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 54، ما زلنا في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا ننتبه إلى كلمة محضرا محضرا، نحافظ على تفخيم الراء، وإذا وقفنا أيضا محضرا نفخم الراء وننتبه إلى الألف أن نمدها حركتين، والوقف هنا يعني لا بأس به حتى يكون وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني تود لو أن بينها وبين ما عملت من سوء مسافة بعيدة. أما الذي عملته من خير فإنها تفرح به وتود أن يبقى ولا يكون هناك شيء غيره. وإذا بدأنا من يوم تجد إلى أمدا بعيدا، فالمعنى هنا أن النفس هناك في يوم القيامة يعني تود لو أنه ليس هناك حساب أصلا وليس هناك أعمال تراها لا خير ولا شر. نسأل الله تعالى السلامة. المهم محضرة، نفخم الراء جيدا. تود، كلمة تود الدال المشددة، ننتبه ولا تتحول إلى تاء. هل هناك؟ قل إن كنتم تحبون الله، أيضا الباء المشددة، ننتبه ولا نهيسها، لا نقول تحبون، نحولها إلى حرف البي الأجنبي، لا تحبون وليس تحبون الله. يحببكم، يحببكم، مسكن الحاء مع الهمس بدون قلقلة، قلقل الباء، يحببكم الله ويغفر لكم أيضا، ويغ الغين مسكنها مع الرخاوة ونفخمها، ونغفر لكم، ويغفر لكم مع ترقيق الراء، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور، نفصل الهاء عن الغين، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله، أطيعوا ترقيق الهمزة وتفخيم الطاء، قل أطيعوا الله والرسول، الله ترقيق الهاء والرسول ترقيق السين. لا يحب الكافرين، أيضا لا يحب الباء المشددة مرة أخرى، ننتبه ألا نحولها إلى بي، لا يحب، لا نهمسها. إن الله اصطفى، إن الله اصطفى، ترقيق النون والهاء ثم تفخيم الصاد والطاء، إن الله اصطفى. وآل إبراهيم، القلقلة هنا، ننتبه دائما إلى القلقلة، ألا نحرك الحرف المقلق، نخليه ساكنا، إبراهيم وليس إبراهيم. الوجه الرابع والخمسون، وآل عمران، عم نسكن الميم بدون قلقلة نفخم الراء بعدها، عمران، ذرية، نحقق ضم الذال ونكسر الراء جيدا مع ترقيقها ونشددها، ذرية بعضها من بعض، وعندما نقف أولا نرقق الباء والعين، بعضها من بعض، هنا ننتبه إلى الوقف على كلمة بعض، نرقق الباء والعين ونسكنها، نسكن العين، ثم نأتي باستطالة الضاد مع تسكينها ورخاوتها، ونحذر أن نقلقلها من ناحية أو أن نحذفها من ناحية أخرى، من بعض هكذا. إذ قالت امرأته، امرأته، ترقيق الميم وتفخيم الراء بعدها ثم ترقيق الهمزة، امرأة عمران، ربي إني نذرت، نذرت ترقيق الذال والنون وتفخيم الراء، نذرت لك ما في بطني، بطن أيضا هنا نرقق الباء ونقلقل الطاء المفخمة، ما في بطني، محررة أيضا نحافظ على تفخيم الرائين، فتقبل، فتاقى، تفخيم القاف وترقيق بقية الأحرف، فلما وضعتها، وضع كمان هنا تفخيم الضاد، وضعتها أيضا ترقيق الواو ثم تفخيم الضاد، والله أعلم، هنا أعلم، نفس الهمزة عن العين، والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم، مريم ترقيق الميم الأولى وتفخيم الراء، مريم وليس مريم كما يقرأها بعض الإخوة، نعيذها بك وذريتها أيضا، وذريتها تحقيق ضمة الذال ثم تشديد الراء جيدا مع ترقيقها، من الشيطان وليس من الشيطان، ترقيق النون، فتقبلها ربها بقبول، بقبول تفخيم، حسنيم وأنبتها، حسنيم نحافظ على كسر النون، حسنيم ولا نقول حسن، نكسر النون نحقق الكسر جيدا ثم ننتقل إلى الواو، حسنيم وأنبتها، كلما دخل، دخل ترقيق الدال وتفخيم الخاء، دخل عليها زكريا المحراب، الحاء مرة أخرى لا تقلقل، وجد عندها رزقا، رزق الزاي الساكنة نحذر أن نحولها إلى سين، رزقا ولا نقول رزقا، قال يا مريم أيضا تدقيق الميم وتفخيم الراء، قالت هو من عند الله، ننتبه هنا إلى إظهار الهاء، قالت هو، لا نقول قالت هو، لا ندغم الهاء في همس التاء التي قبلها. قالت هو، لا نقول قالت هو، قالت هو من عند الله، إن الله، ترقيق النون والهاء، يرزق، يرزق، ترقيق الزاي بين الراء والقاف المفخمين. القراءات هنا: من خير، الإخفاء لأبي جعفر مع الغنة، محضرا وما، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، من سوء، إذا وقفنا على كلمة سوء فإن فيها لهشام وحمزة 4 أوجه مرت معنا في كلمة شيء، وهي الوجه الأول النقل، النقل يعني نحذف الهمزة وننقل حركتها وهي الكسرة إلى الواو، ثم في الواو التي قبلها فيصبح عندنا واو مشددة نقف عليها أيضا إما بالسكون أو بالروم، من سو أو من سو، فصارت الأوجه 4 كما في كلمة شيء المكسورة. تود لون بينها، لون النقل، النقل لورش، والسكت لخلف عن حمزة لخلف عنه. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم، ترقيق الراء لورش، والله رؤوف بالعباد، رؤوف بدلات ورش وفيها حذف الهمزة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر ويعقوب. معظم القراء إذن يحذفون الهمزة، يقرؤونها والله رؤوف، يحذفون الواو عفوا، والله رؤوف بالعباد، رؤوف وليس رؤوف، بينما ورش عنده الواو عنده البدلات. قل إن كنتم، أيضا النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه، فاتبعوني يحببكم الله. هنا كلمة فاتبعوني لا خلاف بين القراء العشرة في إثبات الياء وصلا ووقفا، فاتبعوني يحببكم الله، وننتبه أن نفصل اليائين، فاتبعوني يحببكم، نمد الياء الأولى حركتين، هذا مد التمكين، ثم نأتي إلى الواو الثانية المضمومة. ويغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم، الإدغام الصغير هنا للسوسي قولا واحدا وللدور عن أبي عمرو بخلفه، والباقون بالإظهار، ويغفر لكم أو ويغفر لكم للدور السوسي ويغفر لكم قولا واحدا. قل أطيعوا، أيضا النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه، فإن تولوا، هنا لا خلاف في ترقيق التاء، في تخفيف التاء، لا خلاف في تخفيف التاء لأنه فعل ماض. وليس أصلها فإن تتولوا، لا، فإن تولوا، تولوا فعل ماض. فإن الله لا يحب الكافرين، الكافرين فيها التقليل لورش، الكافرين وفيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس، الكافرين. إن الله اصطفى آدم، اصطفى فيها التقليل لورش، ونلاحظ هنا مع البدلات الأوجه الجائزة مع البدل، إذا قرأنا بالفتح فإن لورش القصر والمد في البدل، وإذا قرأ بالتقليل فله التوسط والمد. أما حمزة والكسائي وخلف العاشر فلهم الإمالة، اصطفي آدم ونوح وآل إبراهيم، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. طبعا بدلات ورش في كلمة آدم وآل إبراهيم وآل عمران ونوح وآل إبراهيم، إبراهيم هنا في سورة آل عمران يقرأها جميع القراء إبراهيم، لا أحد يقرأها إبراهام. وآل عمران على العالمين، عمران طبعا فيها تفخيم الراء لورش كبقية القراء لأنه اسم أعجمي كما كلمة إبراهيم. أما ابن ذكوان فله الإمالة، وآل عمرين على العالمين، عمرين لكن بالخلاف، له الفتح أو الإمالة، وآل عمران أو وآل عمرين على العالمين، من بعض، والله سميع عليم. إذا وصلنا، والأحسن هنا الوقف، فإن خلف عن حمزة الإدغام بلا غنة. عليم إذ قالت، أيضا إذا وصلنا، فهناك النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلف عن. إذ قالت امرأة عمران، إذا وقفنا على كلمة امرأة وهي مرسومة بالتاء المبسوطة، فإن القراء يقفون عليها بالتاء على الرسم، إلا ابن كثير وأبا عمرو والكسائي ويعقوب، فإنهم يقفون عليها بالهاء. امرأة، امرأة، يقفون عليها بالهاء. إذا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والكسائي يقفون عليها بالهاء، والكسائي أيضا له الإمالة، له وجهان، الفتح والإمالة، امرأة أو امرئه. وبقية القراء يقرؤون امرأة، يقفون عليها بالتاء. عمران مرة أخرى الإمالة لأم ذكوان بخلفه. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. في حالة الوصل تفتح الياء لنافع وأبي عمرو وأبي جعفر. مني إنك أنت، والباقون بالإسكان، ويكون المد عندهم منفصلا، وكل منهم يمد على مذهبه في المد المنفصل. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، أنثى فيها التقليل لأبي عمرو قولا واحدا، لأن أعلى وزن فعلى، والتقليل لورش بخلفه، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، أنثي. والله أعلم بما وضعت، الإدغام الكبير هنا إخفاء، يعني إخفاء الميم تسكن الميم فتخفى عند الباء للسوسي. أعلم بما وضعت، بما وضعت قرأها بما وضعت، فيكون هذا من كلامها، قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت قرأها هكذا ابن عامر وشعبة ويعقوب، بما وضعت، والباقون بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، هناك الأنثى فيها النقل لورش، وفيها له أيضا التقليد بخلفه. أما أبو عمرو فله التقليل قولا واحدا بدون نقل. حمزة والكسائي وخلف لهم الإمالة قولا واحدا أيضا. وأيضا هناك السكت، إذا وصلنا فإن فيها السكت لخلف عن حمزة قولا واحدا، ولخلاد بخلفه. أما إذا وقفنا عليها فيتفقان حمزة، يتفقان الكسائي، يعني خلف خلاد يتفقان، يعني يصبح حمزة كله يقف عليها إما بالنقل أو بالسكت، كالأنثي، كالأنثي. وإني سميتها مريم وإني أعيذها، وإني أعيذها، فتح الياء هنا لنافع وأبي جعفر فقط، لنافع وأبي جعفر، لأن الهمزة التي بعدها مضمومة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها، الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، أيضا نباتا حسنا، وكفلها، أيضا إدغام بلا غنة، وكفلها زكريا. الكوفيون قرأوا أولا بتشديد الفاء، وكفلها الكوفيون، يعني عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا وكفلها. زكريا قرأوها أيضا بدون همزة، إلا شعبة، شعبة يقرأها بالهمز، فتكون همزة عنده مفتوحة لأنه مفعول ثان. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكرياء المحراب. إذن هنا زكرياء لشعبة، الهمزة مفتوحة لأنه مفعول ثان على قراءته بتشديد الفاء. بقية القراء قرأوا وكفلها بالتخفيف، وكفلها زكرياء، فيكون زكرياء عندهم فاعلا لذلك مرفوع، والهمزة تكون فيه مضمومة. كلما دخل عليها زكرياء المحراب، هنا لا خلاف في رفع الهمزة زكرياء لأنه فاعل. إذا الخلاف فقط في الموضع الأول، وكفلها، لأن شعبة يقرأها وكفلها زكرياء، لو يقرأها بالتشديد فيصبح الفاعل هو الله تعالى، كفلها، ها هو المفعول الأول، وزكرياء المفعول الثاني. أما الذين يقرؤون بقية القراء يقرؤون وكفلها، فيصبح زكرياء هو الفاعل وتكون الهمزة عندهم مضمومة. الموضع الثاني، كلما دخل عليها زكرياء المحراب، الهمزة مرفوعة للجميع، لجميع الذين يقرؤون بالهمز لأنه فاعل. أما الذين لا يقرؤون بالهمز وهم حفص، إذا الآن حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون كلما دخل عليها زكريا المحراب. كلمة المحراب فيها ترقيق الراء لورش المحراب، وننتبه أن هناك ترقيق الراء فقط بدون تقليل، ليس كلما دخل عليها زكرياء المحراب، لا، المحراب، الراء مرققة والألف مفتوحة. ابن ذكوان أيضا له الإمالة في كلمة المحريبة، لكن بالخلاف، إذا كانت المحراب مكسورة الباء مجهورة فإنه يميلها قولا واحدا، أما هنا فهي منصوبة فيميلها بالوجهين، إذا إما أن يميل أو يفتح. وهذا مما انفرد به ابن ذكوان، كما في عمران، ابن ذكوان انفرد بإمالة بعض الكلمات منها هذه عمران والمحراب. وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، أن التقليل هنا لورش خلفه ولدور أبي عمرو بلا خلاف، دور أبي عمرو إذن له الإمالة في كلمة أن بلا خلاف، وليس للسوسي فيها إمالة وإنما يقرأها بالفتح، السوسي إذا بالفتح والدوري بالتقليل، حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من يشاء إدغام بلا غنة بخلف عن حمزة. وإذا وقفنا على كلمة يشاء، فإن فيها خمسة أوجه لهشام وحمزة مرت معنا مرارا. أولى، كما قلت، إما أن نقف يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فيعني تسر بهذا الخير الذي تجده محضرا، وما عملت نبدأ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فيصبح المعنى أنها تود أن تبتعد عن ما عملت من سوء وأن يبقى لها ما عملت من خير. أو أن نقرأ الجملة كلها معا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني تود لو أنها تبتعد عن ما عملت من خير وشر ولا تحاسب نهائيا. وطبعا في كلتا الحالتين ما توده لا تحصل عليه، لأن الحساب لا بد منه يوم القيامة، ويجازى كل إنسان بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما عملت من خير، لا، البدء ليس صحيحا، أنا أقول أتكلم عن الوقف، إذا وقفنا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ثم نبدأ وما عملت من سوء، فهذا المعنى يكون بهذا الشكل، لا بأس به، هذا الوقف لا بأس به، لأنه يعني هي تفرح بالخير الذي عملته وتريد أن تبتعد عن السوء. لو بدأنا ما عملت من خير، لا، يعني لا يفهم المعنى ما هو. نعم، خطأ، يعني لا يعطي معنى واضحا ولا معنى مفهوما. ويحذركم الله نفسه كما سبق فيه، ويحذركم الله نفسه، المصير يعني حصل، المصير حصل، هذا الكلام يوم تجد كل نفس في يوم القيامة يعني، ويحذركم الله نفسه، ومع ذلك والله رؤوف بالعباد، يعني يحذركم عقابه، لأن الله تعالى رحمته سبقت غضبه، رؤوف ورحيم بالعباد سبحانه وتعالى، لكن من تجاوز الحد في الطغيان وفي الكفر والعصيان فإن الله تعالى يعاقبه. نسأل الله تعالى حسن الختام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قل لهم يا رسول الله إن كنتم تحبون الله. قال يعني الوقف أولى، قال الوقف أولى مع جواز الوصل، لكن الوقف أحسن. قال مختصر من الوقف، قاف الوقف، ولا معناتها أولى، الوقف أولى، وصلى الوصل أولى كمان مختصرة. والجيم جواز الوجهين، الوقف جائز يعني يجوز لك أن تقف أو لا تقف مع التساوي فيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوف على رؤوس الآيات سنة يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقوف على رؤوس الآيات سنة، ويعني الأحسن أن نلتزم به دائما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، الصلاة والسلام. وعلى محبة الله تعالى هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. المحبة يجب أن يكون لها آثار عملية، وأهمها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما سن وشرع، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، إذن أطيعوا الله والرسول، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تعالى. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن تولوا يعني إن أعرضوا ولم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول فهم الخاسرون. إن الله لا يحب الكافرين يعني يعاقبهم وتكون عاقبتهم سيئة. نسأل الله حسن الختام. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى موضوع آخر. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن هؤلاء بعض الأنبياء، نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، الله تعالى اصطفاهم واختارهم، وكذلك آدم، لكن آدم ليس من أولي العزم فنسي ولم نجد له عزما، ليس من أولي العزم، لكنه طبعا أول الأنبياء وأول الخلق، أول البشر على الأرض عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى اصطفاه واختاره واختار نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم غير، واتباع ما أمر الله تعالى به. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. امرأة عمران كانت حاملا فنذرت حملها لله تعالى أن يكون خادما في بيت الله، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني كانت تتوقع أن يأتيها ذكر فيكون خادما في بيت الله، ففوجئت بأنها أنثى. قال الله تعالى والله أعلم بما وضعت، يعلم أنها أنثى، أو على القراءة الأخرى هي تعتذر والله أعلم بما وضعت، الله تعالى يعلم بما وضعت أنثى، وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، هذه القاعدة التي يريد أدعياء التحرر في هذه الأيام أو فترات مضت أن يخالفوها وأن يغير فطرة الله التي فطر الناس عليها، يريدون أن يكون الذكر كالأنثى، وهذا أمر يعني سبحان الله ليس صحيحا. ليس الذكر كالأنثى، يعني لكل منهما ميزاته وخصائصه التي اختصه الله تعالى بها. فالمفروض العدل، المفروض العدل وليس المساواة. المساواة قد يكون فيها الظلم، أما العدل فهو إعطاء كل ذي حق حقه. إذن الصحيح أن نقول الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. الإسلام دين العدل، يعني إعطاء كل ذي حق حقه. أما المساواة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ هل يستوي المؤمنون والكافرون؟ ما في مساواة. هل يستوي الذكر والأنثى؟ لا يستويان، يعني في بعض الأمور طبعا يستويان، في التكليف أمام الله تعالى والأوامر والنواهي كذا، لكن العدل. وأيضا يعني استطرادا، الخطأ الآخر الذي يقال أن الإسلام دين التسامح، يقولون الإسلام دين التسامح. لا، الإسلام ليس دين التسامح، وإنما هو دين العدل. دين العدل إعطاء كل ذي حق حقه. هو دعا إلى أن يتساهل الإنسان في حقه، أن يسقط حقه، أن يتنازل عن شيء من حقه، لكن هذا أمر مثالي. أما الأمر المطلوب فهو العدل، أن يعطى كل ذي حق حقه. إذن من الأخطاء الشائعة أن الإسلام دين المساواة أو الإسلام دين التسامح، لا، هو دين العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل، والإحسان هو زيادة على العدل. فالواجب العدل، والزيادة هي الإحسان. تتسامح في حقك أنت حر، لكن أنا قد لا أتسامح في حقي، وهذا حقي الذي جعله الله تعالى لي. فإذا وليس الذكر كالأنثى، هناك خصائص مختلفة تظهر لكل ذي عينين، سواء في الخلقة، في القدرة. وإني سميتها مريم، أيضا سمتها مريم. وبالمناسبة فمريم هو اسم الأنثى الوحيد في القرآن الكريم. نعم، إذا المسامح كريم، فهذا الكرم ليس مطلوبا من الإنسان أن يكون كريما، المطلوب منه أن لا يأخذ حق غيره، إذا تنازل عن شيء من حقه فهذا شأنه، يكون زيادة في أخلاقه العالية، لكن المطلوب منه أن يكون عادلا، أن لا يأكل حق غيره. أنا الله أعلم، لا يظهر هذا إلا بالتعامل، لا يظهر هذا إلا بالتعامل. نعم، بارك الله فيك، إن شاء الله عندما نلتقي نتفاهم على هذا الأمر. بارك الله فيكم، آمين وإياكم. إذن وإني سميتها مريم، كما قلت مريم هو اسم الأنثى الوحيد الذي جاء في القرآن الكريم. ولعل الحكمة من هذا أن ينسب ابنها إليها، عيسى عليه السلام، كثيرا ما جاء عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم. وأنا طبعا كنت أستغرب في البداية، مثلا في الوجه الذي يأتي بعده إن شاء الله، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. يعني لماذا هنا ذكر عيسى ابن مريم مع أنه يخاطب مريم؟ إذ قالت الملائكة تخاطب مريم، إذن أكيد سيكون اسمه المسيح عيسى بن مريم. لماذا ركزت قالت عيسى بن مريم؟ لأنه يعني عادة الإنسان ينسب إلى أبيه، وهذا تأكيد أن عيسى عليه السلام ليس له أب. نعم، تأكيد أنه ليس له أب، لذلك ينسب إلى أمه. وطبعا النصارى في أناجيلهم المحرفة كثيرا ما يذكرون أنه ابن الله وكذا، هذا طبعا من ترهاتهم، ومما هو واضح أنه محرف، وهم يعرفون ذلك أيضا، يعني علماؤهم يعرفون أنه محرف، لكن لا بد أن يلبسوا على العامة حتى يحافظوا على مكانتهم وأكلهم لأموال الناس بالباطل. فالمهم إذن أنه اسم مريم هو اسم الأنثى الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انظروا إلى هذه الدعوة الجميلة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وجاء في الحديث أن كل مولود ينغزه أو ينزغه الشيطان حين يولد، لذلك يصرخ، إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها، لأن أم مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فأجاب الله تعالى دعاءها وأعاذها من الشيطان الرجيم، لذلك لم يصرخا حين ولدا. قال فتقبلها ربها بقبول حسن، رغم أنها أنثى تقبلها بقبول حسن. وننتبه إلى كلمة بقبول، بقبول من الأخطاء الشائعة، يقال قبول، قبول هذا خطأ شائع، المصدر هو قبول، أما قبول فهو معنى آخر، يعني جمع قبول. المهم أن الكلمة الصحيحة هي قبول، يعني مثلا شروط القبول، شروط القبول لا نقول شروط القبول. يا أخي هي التي دعت، أم مريم هي التي دعت، ما أدراها أنه لن يكون لها ذرية. الله تعالى هنا يعني يحكي ما دعت به أم مريم، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هي لا تعلم الغيب، فقالت يعني هي وذريتها، أعيذها بك وذريتها، نعم، ولم يكن من ذريتها إلا ابنها عليه السلام. نعم هذا خطأ شائع جدا، يقول شروط القبول، شروط القبول، نعم، بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، نباتات يعني عليه السلام نباتا حسنا، وكفلها أو وكفلها زكريا، وكفلها الله تعالى زكريا عليه السلام، لذلك عيسى ويحيى ابن الخالة عليه الصلاة والسلام. عندما كفلها زكريا عليه السلام كان يدخل عليها المحراب، هي طبعا منذورة لتبقى في عبادة الله تعالى في بيت الله، فكانت تبقى دائما في المحراب، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزقا يعني كان يجد فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، فيستغرب، قال يا مريم أن لك هذا، من أين تأتين بهذه الفاكهة في غير وقتها؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك يعني عندما رأى الله زكريا عليه السلام هذه الآية دعا الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله في الوجه الجديد. في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لماذا جزم الفعل يحببكم ويغفر؟ يحببكم هو أصل الفعل يحبكم، لماذا صار يحببكم ويغفر لكم؟ لماذا جزم؟ لا قل إن كنتم، إن هنا لم تجزم لأن جاء بعدها فعل ماض كنتم، فاتبعوني هذا جواب الشرط، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا جواب الشرط، هذا جواب طلب، نعم جزم لأنه جواب الطلب وهو فاتبعوني، اتبعوا أمر والأمر من الطلب، جوابه جاء مجزوم يحببكم، والفعل يحببكم الفعل المشدد إذا جزم فإنه يجوز أن يفك التشديد أو أن يبقى، هنا جاء في القرآن يحببكم، لا يعني في القرآن طبعا لا نغير، نقرأها كما أنزلها الله تعالى، أنزلت يحببكم، لكن لو كان في الكلام العادي يجوز أن نقول يحببكم أو يحبكم، يحبكم، وعندها يجوز أن نحرك الباء إما بالضم أو بالفتح، يحبكم أو يحبكم. إذا كفلها وكفلها كما قلت، كفل يكون فعلا لا يتعدى إلى مفعول واحد، وكفلها يكون متعديا إلى مفعول واحد وهو ها، وزكريا هو الفاعل، كفلها يتعدى إلى مفعولين بالتضعيف. إذا كفلها يتعدى إلى مفعول واحد، كفلها يتعدى إلى مفعولين. أن يعني من أين، أن لك هذا، من أين لك هذا. طيب من يقرأ الآن هذا الوجه؟ أخ فجر الحرية عندنا، من أيضا؟ تفضل يا أخ فجر الحرية. الصوت يا أخ فجر، ما في صوت، ما في صوت يا أخي. طيب أخ ضياء، حتى لا نضيع الوقت، حل موضوع الصوت. أخ ضياء تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بيك أخويا. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما من خير عملت تخم الخاء من جيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ما زالت مرققة. عملت إن شاء الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد أيضا مرة أخرى أخو عندها آدم نعم دخل. يا أخ كريم، نعم صحيح. نحن هنا في تحفيظ القرآن الكريم، إذا أردت أن تشارك فأهلا وسهلا بك، إذا أردت أن تتكلم عن موضوع آخر فليكن على الخاص. بارك الله فيك، تفضل يا أخي. يا صحيح. نعم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. أعد هذه الجملة. نعم. وحقق الكسر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند اكثر العين جيدة ان شاء الله. راب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. وفيك بارك الله. أيضا بغير حساب، حتى الغين ليست مفخمة كما يجب، إذن الغين والخاء ركز عليهما أكثر. تفضل يا أخ تشر الحرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن ممتاز، تفضل شيخ. شكلي كنت حاطه على الستيريو ميكس. بارك الله فيك. نعم طيب تفضل. شيخنا صف 54 بس بكسر المنفصل. شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.